كنت في فترة من الزمن أرتكب بعض المعاصي، ولكني والحمد لله تبت ورجعت إلى طريق الحق، ولكن أعرف أن من شروط التوبة رد المظالم إلى أهلها، فهل علي رد المال لمن أخذته منه ظلما في فترات بعيدة سوف لا أستطيعها، وأحيانا لا أذكرهم لكثرتهم واختلاف أماكنهم، وأيضا لجهلي لمقادير تلك الأشياء التي أخذتها، فما هي نصيحتكم لي في مثل هذه الحالة، وما هي شروط التوبة إجمالا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بالمستمعين في بداية هذه الحلقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولهم التوفيق. الجواب عن هذا السؤال هو أنه ينبغي للسائل أن يشكر نعمة الله عليه الذي وفقه وأيقظه من هذه الغفلة العظيمة التي مرت عليه فيما مضى من حياته، من جهة استمراره باغتصاب حقوق الناس، ثم إن الأموال التي أخذها لا بد أن يعيدها إلى أربابها، فالمال الذي يعلم صاحبه ويعلم مقداره يرده عليه ويستبيحه، والمال الذي يعرف مقداره ولكن صاحبه قد مات وله ورثة فإنه يرد المال إلى ورثته ويخبرهم بما سبق، والمال الذي يعرف مقداره ولكنه لا يعرف صاحبه فهذا يتصدق به على نية أنه لصاحبه، يتصدق به على نية أنه لصاحبه، والأموال الذي لا يعرف مقدارها ولا يعرف أصحابها هذه ينبغي عليه أن يجتهد وأن يخرج من ماله ما يغلب على ظنه أنه كاف ومقابل للأموال التي أخذها سابقا، وهذا ويتصدق بهذه الأموال على نية أصحابها، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والله يعلم أصحابها، وإذا صدقت النية من هذا الشخص فأرجو أن يعفو الله عنه. هذا من جهة المال. وأما من جهة شروط التوبة إجمالا، فالتوبة قد تكون من حقوق الله وقد تكون من حقوق الخلق، فإذا كانت من حقوق الله جل وعلا فلا بد من توفر أمور ثلاثة: الأمر الأول أن يعترف بالذنب، ثاني أن يندم على ما صدر منه، والثالث يعزم على ألا يعود إلى هذا العمل. وإذا كانت من حقوق المخلوقين فهذه الشروط الثلاثة ومعها شرط الرابع، وهو أن المال يرد إلى صاحبه، وإذا لم يكن مالا فبإمكانه أن يستبيح الشخص الذي اقترف ذنبا بسببه، وإذا لم يتمكن لسبب شرعي فحينئذ يدعو له في ظهر الغيب. والإنسان إذا صدق مع ربه، الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. ولا شك أن الأدلة الدالة على مشروعية التوبة من جهة القرآن ومن جهة السنة كثيرة، ولكني أنبه على آية من القرآن وفيها كفاية إن شاء الله جل وعلا. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالعبد لا ينبغي له أن يقنط من رحمة الله جل وعلا، بل عليه أن يصدق مع ربه وأن يحسن الظن به. وأسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للسائل ولجميع المسلمين. ومما يحسن التنبيه عليه في هذه المناسبة أن أمثال هذا الشخص يعني كثيرون، فعلى المستمعين الذين يسلكون هذا المسلك عليهم أن ينتبهوا لأنفسهم وأن يعودوا إلى ربهم وأن يطبقوا شرعه في هذا الخصوص، وبالله التوفيق.